فلما أخبروهم استداروا وهم في الصلاة، استداروا وهم في الصلاة من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض ودون أي استشكال، لأنهم مؤمنون بالله عز وجل ومؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يدورون مع أمر الله جل وعلا. أما اليهود فإنهم فرحوا في الأول لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم وقالوا إنه سيوافق ديننا، وليس هذا هو، ليس هذا كما تصوره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمشى مع أمر الله، فحيث لم يأمره الله بتحول عن بيت المقدس بقي على ذلك، بقي على ذلك، فلما أمره الله بالتحول إلى الكعبة توجه إلى الكعبة دون أي توقف، وتوجه معه المؤمنون دون أي اعتراض أو أي استشكال، لأنهم عباد لله يأتمرون بأمره. فهو لم يوافق، لم يستقبل بيت المقدس من أجل أن يتبع اليهود، وإنما استقبل بيت المقدس لأنه لم يؤمر بالتحول عنه بعد. ولما تحول إلى الكعبة فنفس الاعتراض الذي قاله اليهود قال المشركون تحول إلى قبلتنا، يعني الكعبة، المشركون من العرب تحول إلى قبلتنا فيوشك أن يتحول إلى ديننا، يعني دين المشركين هو عبادة الأصنام، حاشا وكلا، فهو لا يلتمس رضا أحد من الناس أو موافقة أحد من الناس، وإنما يتمشى مع أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة، لو بقيتم على الصلاة إلى بيت المقدس لاحتج عليكم اليهود بأن قبلتكم الكعبة كما هو عندهم في التوراة، وكذلك الذين ظلموا منهم وهم المشركون ظنوا أن تحوله إلى الكعبة أنه سيتحول إلى دين المشركين، والله جل وعلا وصفهم بالظلم إلا الذين ظلموا منهم، أي من الكفار، فهؤلاء لا عبرة بقولهم أو توقعاتهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمشى مع رغبات الناس أو استرضاء الناس، وإنما يتمشى حسب أوامر الله سبحانه وتعالى، فلا مطمع لأحد لا من اليهود ولا من المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيوافقهم على ما هم عليه أو يترضاهم في دينهم، وإنما هو يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فلا تخشوا اليهود ولا تخشوا المشركين وإن قالوا ما قالوا فإنكم مع الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وامتثال أمره، ومن كان كذلك فإنه لا يخشى أحدا في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وإن اعترض المعترضون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة. نعم، ومن جملة ما نهانا الله عنه من التشبه بالكفار، تشبه بأهل الكتاب، من جملة ذلك تفرقهم، فإنهم تفرقوا، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة بسبب اتباع الأهوى، وما كان لهم أن يفترقوا لو تمسكوا بكتاب الله، التوراة والإنجيل، لكانوا صفا واحدا، فهم افترقوا تبعا لأهوائهم. فالله ينهى هذه الأمة أن تتشبه بهم في التفرق والاختلاف وترك ما أنزل الله عليهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأنتم قد جاءتكم البينات وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، فلا تتفرقوا حسب الأهواء والرغبات والعصبيات، وإنما تكونون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق والاختلاف شر، ولكن مع هذا، مع نهي الله عن التفرق وعن مخالفة اليهود والنصارى في تفرقهم، فإنه حصل في هذه الأمة تفرق واختلاف، لكن بعد ما بلغتهم الحجة وقامت عليهم البينة، فلا عذر لمن تفرق وخالف، فإن هذا عن هوى. والتفرق إذا كان عن هوى فإنه لا عبرة به. فهذا هو السر في إيراد المصنف رحمه الله لهذه الآيات، لأن الكتاب موضوعه كله النهي عن التشبه باليهود والنصارى، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، ومن جملة ذلك التفرق، فإنهم تفرقوا في دينهم، فالله نهى هذه الأمة أن تتفرق في دينها وأن تكون، وأمرها أن تكون أمة واحدة على كتاب الله. والذي يعصم من التفرق هو التمسك بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، فمن اعتصم بحبل الله فلن يتفرق، وإنما يتفرق من خالف حبل الله سبحانه وتعالى، كما حصل لليهود والنصارى أنهم لما خالفوا كتاب الله تفرقوا. كذلك من ضل من هذه الأمة فإن تفرقه وضلاله إنما هو بمخالفة الكتاب والسنة، وأما من اعتصم بالكتاب والسنة فإنهم لا يتفرقون أبدا، بل يكونون جماعة واحدة. نعم، جزاكم الله خير. العدد المذكور في الفرق يا شيخ 71 72 73 مقصود منه التحديد أو ليس التحديد؟ ليس المقصود التحديد، فالفرق أكثر من هذا، ولكن يقول العلماء هذه أصول الفرق، هذه الأعداد هي أصول الفرق وتشعبت وتفرقت إلى فرق أخرى. نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: مع أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهيين عنها، وهذه مصلحة جلية. نعم، التشبه يختلف، قد يكون تشبها كثيرا وقد يكون تشبها قليلا، وكله منهي عنه، لأن التشبه القليل يجر إلى التشبه الكثير. وأيضا هو مخالفة ولو كان قليلا، فالإنسان لا يتساهل في أمر التشبه، التشبه منهي عنه سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان في العبادات أو في العادات الخاصة بهم، فإن منهيون عن التشبه بهم في أي شيء من خصائصهم. نعم، وقال سبحانه لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. الآية الأولى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم، الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهما السلام بالاستقامة على كتاب الله التوراة وما أوحى الله إليهما، ونهاهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون، فدل على أن من خالف ما أنزل الله فهو جاهل وإن ادعى أنه عالم. فليس بعد، والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فأي إنسان يأتي بشيء يظن أو يعتقد أنه خير وهو مخالف لما في كتاب الله فإنه ضلال، ولو كان يظن أنه هدى، وهو شر وإن كان يظن أنه خير. ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، وهذا منهج يجب أن يسلكه المؤمنون في كل زمان ومكان، وهو التمسك بما أنزل الله وترك سبيل المخالفين، لأنهم على جهل. ما داموا ليسوا على منهج كتاب الله فإنهم على جهل وعلى ضلال. نعم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى موعد الله الذي وعده أن يعطيه صحائف التوراة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما تم الموعد وحان الذهاب إلى مكان الموعد الذي وعده الله، فإنه أوصى أخاه هارون، وهكذا ينبغي لولي الأمر أنه إذا أراد أن يغيب عن رعيته أنه يوصي ويخلف من يقوم مقامه. وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي، اخلفني يعني كن خليفة بعدي في سياسة بني إسرائيل، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه وصايا، فينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يستخلف لعارض من العوارض أن يستخلف غيره، أن يوصيه ويرسم له المنهج الذي يسير عليه من بعده. اخلفني في قومي وأصلح، أصلح فيهم. والإصلاح إنما يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا قال ولا تتبع سبيل المفسدين، فإن سبيل المفسدين فساد وليس إصلاحا. فعليك أن تتمسك بهدي الوحي ولا ترجع إلى أهواء الناس ورغباتهم، فإن كثيرا من الناس لا يريدون التمسك بالشرع، وإنما يريدون تحقيق رغباتهم وأهوائهم، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم مهما كانوا من الكثرة أو من الغنى أو من الثروة أو من المكانة، فإنهم لا عبرة بهم ما داموا مخالفين لمنهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تتبع سبيل المفسدين، لا يكون عندك من المستشارين من المفسدين، بل اتخذ وساطة صالحة أهل رأي وتدبير وحسن سياسة، اختر البطانة الصالحة وتجنب البطانة السيئة، لأنهم من المفسدين. نعم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يشاقق الرسول، يكون في شق والرسول في شق، يعني يخالف الرسول بحيث يكون هو في شق والرسول في شق آخر. من بعد ما تبين له الهدى، فهو لم يخالف الرسول عن جهل، وإنما خالفه عن هوى، أما من خالف الرسول من غير قصد وإنما أخطأ في ذلك وهو يريد الحق، يريد الحق لكنه أخطأه، فهذا يعذر حتى يتبين له الحق، فيجب عليه الرجوع إليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية، نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإنه إذا تبين له الهدى وبقي على شقاقه فإنه يكون متبعا لهواه، لأنه قامت عليه الحجة. ففي هذا دليل على أن الجاهل يعذر حتى تقوم عليه الحجة من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين كذلك، بعد اتباع كتاب الله وسنة رسوله يتبع الإجماع، فإن الإجماع أصل من أصول الاستدلال، لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. فبعد الكتاب وبعد السنة يؤخذ بما عليه الإجماع، فمن خالف إجماع المسلمين فإنه قد ضل، ويتبع غير سبيل المؤمنين. توعده الله بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فإن الله جل وعلا يتركه وضلاله يهيم في الضلال عقوبة له، لأنه خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله وخالف إجماع المسلمين. ففي هذا دليل على حجية الإجماع، وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على حجية الإجماع، إجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين، وأن من خالف الإجماع فإنه قد ضل وأنه معرض للوعيد. نعم، بل قالوا إن من خالف الإجماع يكفر، إن من خالف الإجماع فإنه يكفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. نعم، ما عليه المخالفون لما أنزل الله عز وجل في كل وقت، في وقت موسى ومن بعده، المخالفون لما أنزل الله فإنهم يكونون ضالين ويكونون مفسدين وإن كانوا يزعمون أنهم مصلحون. ولهذا قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالإصلاح والصلاح إنما هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه إفساد، وإن كان أصحابه يزعمون أنه إصلاح. نعم، قال رحمه الله: وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي، ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. نعم، الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع، منها ما هو نص، منها ما هو نص، ومنها ما هو ظاهر، ومنها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد، مقيد. فأدلة الشرع على هذا النمط، فليس من ضرورة المنهي عنه أن يكون منصوصا عليه، بل قد يكون داخلا في عموم النهي، داخلا في عموم النهي، فيتجنب المنصوص عليه من باب أولى، ويتجنب ما يدخل في عموم النهي، وتتجنب المخالفة الكثيرة والمخالفة القليلة. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. نعم، قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله بعدها ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. من الأول قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، أنزلنا عليك الكتاب الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه من الكتب السماوية، فإن هذا القرآن يوافقها ويصدقها. ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب السابقة، بمعنى أنه يبين ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير وما نسخ منها وما لم ينسخ. فهو هذا الكتاب القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، بمعنى أنه يصحح الصحيح الذي لم يغير ويبين المبدل والمغير والمنسوخ، ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس بين اليهود والنصارى وغيرهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة. فالحكم بين الناس إنما يكون بالشرع لا يكون بالقوانين، لا يكون بالأنظمة البشرية، ولا يكون بالعادات والأعراف القبلية وحكم الجاهلية، وإنما يكون بالشرع المنزل، لأنه هو الكفيل بمصالح العباد وقطع النزاع وصلاح القلوب ورد المظالم وغير ذلك وقطع الأهوى والرغبات، فالكتاب كفيل بذلك كله. ولا تتبع أهواءهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم أي الرسل شرعة ومنهاج. فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام لله عز وجل، وإن اختلفت شرائعهم فإن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها في وقتها، ما يصلحها في وقتها، ثم ينسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح للوقت المتأخر، إلى أن جاء القرآن الكريم. الله جعله صالحا لكل زمان ومكان، لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة، لأن الله ضمنه كل ما يحتاجه البشر في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وهو العليم الخبير فيما يصلح عباده سبحانه وتعالى. فهذا القرآن لا ينسخ، وأما ما قبله من الشرائع فإنها يجري فيها النسخ. فهذا منزلة القرآن والإسلام من الأديان والكتب السابقة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لجعلكم على شريعة واحدة ولم تختلفوا، ولكن أمر الله جل وعلا نافذ في وقوع الاختلاف من باب الابتلاء والامتحان. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم يعني ليختبركم فيما آتاكم. فالله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم ويمتحنهم، ويكون إيمانهم عن اختيار، عن اختيار وعن قبول، ولا يكون إيمانهم عن إجبار، وإنما عن اختيار ومشيئة لهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد لا من باب الإقرار كما يحتج بعض الناس بأن الناس أحرار، من شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر، ويقولون هذه حرية الرأي وحرية العقيدة، لو كان الأمر كذلك ما احتاج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب، كل يأخذ رأيه وخلاص. لكن الله جل وعلا يريد طريقا واحدا، من سلكه نجا ومن خالفه هلك. فالله جل وعلا أراد أن الناس يكونون يأتون الأشياء عن اختيار وعن إرادة وعن مشيئة منهم، فإن كانت خيرا حازوا على الصلاح والفلاح، وإن كانت شرا حازوا على الخسار، وهذا فعلهم هم وهذا اختيارهم هم. فجعل الاختيار لهم في هذا الأمر، جعل الاختيار لهم في هذا الأمر، ولكن المؤمن لا يختار إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما المنافق والكافر فيختار ما ترضاه نفسه ولو أسخط الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، ندعو إتمام حديث شيخنا إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت حلقتنا دونه. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.